مش اللي فيني باجي تسأل شو اللي فيني فيني انت فيني بعضك فيني كلك فيني شمس القسوة فيك فيني ظلك فيني انت فيني بعضك فيني كلك فيني شمس القسوة فيك فيني ظلك باقي تسأل شو اللي فيني باقي تسأل فيني انت فيني بعضك فيني كلك فيني شمس القسوة فيك فيني القسوة فيك فيني ظل فيني حالة حب صعبة وفيني لهفة فيني غربة وشوق طاغي ما قدر أطراي أشعر إني رغم هذا الحب كله ما نخلت فيني إني أشعر إني رغم هذا الحب كله ما نخلت يلا قل لي وش تبي مني يلا قل لي وش تبي مني أقول لك انت تدري شو اللي فيني اشعر اني رغم هذا الحب كله ما نخليه وفيني اني اشعر اني رغم هذا الحب كله ما نخليه يلا قل القسوة